مرسومين ضيف الله ويسلموا لصحة الخير تشريفين وعلى ما تهرون تشريفين ولا ما تشريفين ولا ما تشريفين ولا ما تشريفين لو زي سنين يرغاني حب يتسى مع عونة من تفوريت راس وضحات اللي منها مع عونة يا صنق فوريس عراني جريتنا عبودنا أخرين عبود واللي نزود الوراد نمست وتوخسيني جنزتي ظنيني تاك لحتى كيف كان فول كيلو حسا ونزاقر ولا وحايت يا صنب بك نسمو الصغير بنصير نوم هداك نسنا والماك لنن سلع البرات لخلصة يغيت ريتكي نهيهدي غاكا حقي الدار في داخل اختار نمون عريضة وتنن قصتي جميلك حياة جنبك تقير سرعتي لي بخاطرة واللي فكي غيك دفران صارتي جميل سن غلا الفرحة نتمقار غزرتنا زرنا في العربة بفاسنا في مسنا حراقه سسن حط راب تنور دهاكي سناتي قرب بسلامت ورتو تقرطس ولا نظار وضوادي قرن يا نوت بيرد غيرت نسوان نحرق نتان وراس ناس ميحي غردة وعن كل تيكاسين يمرفع البزاك يسحن ويقي غوق غايونك الله الله الله يا أوريينا دفهمتا حمار يوفانك رايدك نغارات وقونك نغيق الحنة دوني لنغي طرنا دي فسنا نرى الدور كي ميرانا الويزة كي دفيس غير